معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. القلب أين يقع؟ في الصدر. طيب، الذنوب كلها مصدرها اثنين، كل الذنوب مصدرها من جهتين، إما من جهة نفسك إن النفس لأمارة بالسوء، أو من جهة الشيطان، شيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وكما قال تعالى إن هذا لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا الشيطان وهذه النفس هما سبب الذنوب، لذلك جاءت سورة الناس لتطهر قلوب الناس من الذنوب التي مصدرها الناس والشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس وين؟ في صدور الناس، من الجنة وعلى رأسهم إبليس، والناس وعلى رأسهم نفسك أنت. طيب، إذا صدرك يضيق بسبب نفسك والشيطان، طيب من الذي يقدر على الشيطان وعلى نفسك؟ الله. أنت لا تستطيع أن تواجه إبليس ولا تستطيع تواجه نفسك إلا إذا هداك الله، إلا إذا أعانك الله. لذلك جاءت الآيتان بعض متتاليتان، إياك نعبد وإياك نستعين، فلو لم يعنك الله لما استطعت عبادته. ألم نشرح لك صدرك، كلمة لك دلت على أن الأمر مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير شرط ولا قيد. طيب، ووضعنا عنك وزرك. سبحان الله العظيم، الصدر موطن العلم والقرآن، العلم كله في الصدر، والقرآن كله في الصدر، والتقوى كله في الصدر. التقوى ها هنا وشار إلى صدري، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طيب، قبل أن نتجاوز الصدر نرجع لسورة النور فننظر المثل العظيم الذي ضربه الله لصدر المؤمن عندما يمتلئ نورا. قال الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، قال ابن عباس، في صدر المؤمن كمشكات. الصدر مشكات. المشكات تعرفونها ولا لا؟ ايش تسمونها؟ الفانوس، سراج. الزجاجة هذه ما عندها فتحة من أعلى وفتحة من أسفل، الفتحة الأسفل يدخل منها النار، والأعلى يخرج منها الدخان، والنور يملأ الزجاجة من الداخل. فإن كان هناك مخرج للدخان بقية الزجاجة نظيفة وخرج النور خارج، إما إن لم يكن هناك مخرج للدخان حشر الدخان داخل ولا يخرج النور، فلو أوقدته في غرفة مظلمة لبقيت مظلمة ضيقة كما هي. اسمع ماذا قال الله. قال الله: نور السماوات والأرض، مثل نوره في قلب المؤمن وفي رواية في صدر المؤمن، كمشكات فيها مصباح. النور، المصباح في زجاجة، صح ولا لا؟ هذه الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، هي نفسها مضيئة، يعني صدر المؤمن زجاجة، هذا الصدر امتلأ نورا كأنه كوكب دري. ولذلك ورد في الأثر: إن الملائكة لتنظر لقلوب المؤمنين وصدورهم كما ينظر أهل الأرض للنجوم في السماء. فهل النجوم في السماء متساوية في نورها؟ فهنالك في السماء قمر وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم وصدره، وهناك نجوم كواكب ذرية الصحابة ونجوم دون ذلك، وهكذا الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. شوف العجب العجاب، الكوكب أصلا في السماء فكيف يوقد من شجرة في الأرض؟ العمل الصالح وين؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لكن العمل الصالح في الأرض يقد من شجرة مباركة. هذه الشجرة المباركة بينها لنا في آية أخرى، قال الله جل وعلا: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وين؟ في الأرض، وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي أصل النور كله. إذا نطق بها الكافر أشرق صدره نورا، إذا نطق بها المؤمن ازداد النور وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. طيب، يقد من شجرة مباركة زيتونة. وسبحان الله، لما تكلمنا عن لم نشرح جاءت بعدها والتين والزيتون، لأجل أن يبين لك العلاقة ما بين شرح الصدر وما بين الإيمان. يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يقرأ الصحابي هذه الآية لا شرقية ولا غربية وينظر للكرة الأرضية من حوله، الشرق الفرس الذين يعبدون النار، والغرب اليهود والنصارى الذين ادعوا لله الولد، فيقول هذا النور من لا إله إلا الله، ليست مجوسية وليست يهودية ولا نصرانية، بل سماوية ربانية نزل به الروح الأمين على قلبك. لا شرقية ولا غربية. في زمننا المعاصر نقرأها لا شرقية ولا غربية، قبل فترة شرقية شيوعية الحمراء وغربية رأسمالية، فنحن نقول عقيدتنا سماوية ربانية إلهية، لا شرقية شيوعية حمراء ولا غربية رأسمالية لأمريكا وأوروبا، لكنها من الله نزل به الروح الأمين على قلبك. والعجيب أن الكون كله مع الزمن كله الماضي والحاضر والمستقبل مقسوم على كتلتين شرقية وغربية، الجنوب والشمال متجمدين، ما لهم علاقة بالفكر ولا بالعقيدة. لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور، شوف صدرك صدر المؤمن، نور على نور. عندما نأتي المعنى نور على نور يتبين لنا معنى من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. خلينا نأخذ واحد نتصور أن هذا الرجل كافر تو جاء يريد الدخول في الإسلام، قال ماذا أفعل؟ قلنا له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص الحين أوقد النار في قلبه، نور الإيمان اشتعل، الإيمان اشتعلت لا إله إلا الله، هذا نور. طيب هل قبله نور؟ نعم، قبله الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الرجل ما جاء إلا لأنه مفطور على التوحيد أصلا. طيب، نور الفطرة نور، نور التوحيد بعد الفطرة هذا نور على نور. ثم حضرت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة نور، يلا نور على نور. ثم الرجل عنده فلوس، قلنا زكي، الزكاة نور، والعمل الصالح كل حسنة نور، أصبح حياته كلها نور على نور. إذن يشرح الله صدره ولا لا؟ هذا الذي يشرح الله صدر. طيب، أما ضيق الصدر فلا يحصل إلا بالظلمة، والظلمة من الظلم، والإنسان الكافر ظلوم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجهل ظلم، ظلمات. العلم نور والجهالة حلك، ومن يسر في ظلمة الجهل هلك. طيب، هذا النور نور العلم عرفناه، نأتي لظلمة الجهل وظلمة الشرك وظلمة المعاصي، ظلمات بعضها فوق بعض. ماذا قال الله عن صدر الكافر؟ قال جل وعلا وهو يصف لنا الصدر الذي لا ينشرح، صدر الذي كتبت عليه الضلالة والضيق، قال أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم النور. شوف الفرق بين شجرة وبين إنسان مغمس في ظلمات في بحر. خلينا نشوف الظلمات هذه. البحر أصلا طبقات، المحيط في أعماق البحر ظلمة، وفيه الأمواج التي تحرك الماء، الأمواج هذه موجة تمشي هكذا وهذه ثانية فوقها، فإذا تحرك الماء أظلم. عندما تأخذ ماء وتحطه ثم ترمي فيه قلم ثم تحركه القلم ما تشوف، لأن الماء إذا تحرك أظلم. والبحر متقلب فهو مظلم، ثم ظلمة الليل فوق ذلك، ظلمات بعضها فوق بعض. طيب هل في الكون مصدر للنور؟ نعم، لكن هذا الشخص بينه وبين النور ظلمات، إذا أخرج يده لم يكد يرى. طبعا لا يفي إعجاز علمي أن قعر البحار ظلمات، العين ما تبصر فيها والنور ما يشتغل فيه إلى آخره. طيب المنافق وين صدره؟ منشرح والله؟ لا، قد يشرح صدر المنافق لحظة ثم يعود للضيق. لذلك ضرب الله له مثلين في القرآن، قال سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل الأول. المثل الثاني: أو كصيب من السماء، مطر فيه ظلمات ورعد وبرق. البرق كم يمكث في السماء؟ هذا مصدر النور عنده، برق، نسأل الله العافية. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافر. يكاد البرق يخطف أبصاره كلما أضاء لهم مشوا فيه. شوف، لا يمشون إلا وقت البرق، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، متى؟ في النهار عشان يشوفهم الناس، أما في الليل لا، أما الفجر لا. كذلك سعيهم على قدر مكث البرق في جو السماء، صلى الله العافية. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ما أجمل هذا العطف، كل هذه الأفعال أفعال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وضعنا عنك وزرك، عندما يأتيك شخص تحبه وقد أعطيته دين، جاك محتاج يبغى يتزوج، قلت له: يا فلان خذ هذه 1,000,000 ريال دين، إذا تيسرت رجعها. زين، فأخذها وراح تزوج وتصرف ولكن ما تيسرت معه، فإذا شافك ضاق صدره: الله، الله علي دين وإلى الآن ما دفعته. يقول لك: يا فلان ترى 1,000,000 هدية لك. كيف ينشرح صدرك؟ آخر آية نزلت في سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث. هذا الهم شرح الله صدره. الوزر الذي وضع قيل الهم الذي حمله من التكليف بالتحدث بالنعم، وقيل الوزر الذي وضع عنه صلى الله عليه وسلم هي الذنوب التي كان عملها قبل الإسلام، قبل أن يوحى إليه، لأنه ما كان يدل وجدك ضالا فهدى. هذه الآية يوم قراها النبي صلى الله عليه وسلم قال: المشكلة كنت ضال، خلاص ذاك الضلال، وضعنا عنك وزرك. مثل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إيش؟ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقيل إن المراد بذلك اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم التي اجتهدها وأخطأ فيها، مثل اجتهاده في ابن أم مكتوم لما أقبل فعبس في وجهه وعاتبه الله فيه، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الهم، لأن الإنسان المحب الرقيق لا يتحمل حتى العتاب، صح ولا لا؟ إذا أقبلت على شخص تحبه ويحبك ويعاتبك لو بشطر كلمة تحزن، تحمل هم أكيد أني أخطأت. فهذا الهم الذي حمله من العتاب الذي حصل، قال الله: وضعنا عنك وزرك، ذاك ترى مغفور، ترى كنت ما أخطأت يا رسول الله، وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هنا فائدة، أنه كلما علت مكانة العبد كلما كان الخطأ الصغير في حقه كبير. فهمت ولا لا؟ يعني لو أن إنسان عالم أخطأ ما هو مثل إنسان جاهل. والله ما لو غيرك ما عليش، بس أنت لا، صح والله لا. لو شخص تحبه أخطأ في حقك مو مثل شخص عادي. لذلك كانت المسألة عظيمة. لهذا ورد في الأثر أن ذنوب المقربين من الله، صغائر ذنوب المقربين من الله يعدوها كبائر، وكبائر الناس البعيدة يعدوها صغائر، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لكن المقربين يحسبون عظيمه هين. عرفتم؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. تعرف معنى أنقض؟ إيش معنى أنقض؟ أتعب، أثقل، أوهن، هدى. ما شاء الله عليكم، عرب أنتم. طيب، نقيض الصوت الذي يحصل عند حمل شيء ثقيل. لو واحد عنده سيارة وحملها فوق الطاقة طلع صوت، هذا اسمه نقيض. وهذا النقيض يحصل لفقرات الظهر عندما تحمل على الجمل أو على الحمار أو على الدابة الشيء الثقيل، تسمع الفقرات يعني من شدة الثقل اللي عليه، هذا يسمى نقيض. نعم، مثل الأطيط، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع. يعني الأطيط والنقيض بمعنى واحد، وهو صوت الثقل الذي أنقض ظهرك. طيب، الظهر محل حمل إيش؟ يحملون أوزارهم على ظهورهم. طيب، الحسنات وين تحمل؟ إيش رأيكم؟ إذا كان الظهر يحمل الذنوب، الحسنات وين بتشيلها؟ وين؟ على كتفك؟ صدرك؟ الله عز وجل يقول فأما من ثقلت موازينه، فيش؟ فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوي. قالوا لأن السيئة في الدنيا خفيفة على النفس، ثقلت في الآخرة، ولأن الحسنة في الدنيا صعبة خفت على النفس في الآخرة، فما تحتاج شيء، هي مرفوعة عن نفسها. طيب، والعجيب أنه ميزان الآخرة يختلف عن ميزان الدنيا. ميزان الدنيا الشيء إذا ثقل نزل، والشيء إذا خف ارتفع. ميزان الآخرة الشيء إذا ثقل ارتفع، وإذا خف نزل. يقال أمه هاوية والهوية هبوط. فاهمين؟ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما أجمل وضعنا ورفعنا. وضعنا عنك ورفعنا لك. هل يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه أن يضع عن نفسه أو يرفع عن نفسه؟ لا. إذا وجدت الرجل يرفع نفسه شو تقول عنه؟ تكبر. لكن إذا رفعه الآخرون، لا والله، من تواضع لله رفعه. إذن سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيك من تواضعه أن الله جل وعلا أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين. قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وقال إنا أعطيناك الكوثر، وأعطاه أعطاه أعطاه أعطاه، ومع ذلك يوم يجي الليل يسجد ويقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي، ويبكي. وتقول له عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قل يا عائشة فلا أكون عبدا شكورا. تواضع. يتشاشر واحد من الصحابة مع واحد من المهاجر، واحد من الصحابة مع واحد من اليهود، يهودي تاجر يبيع ويشتري، وصحابي جاي يبغى يشتري حاجة. سأل صحابي اليهودي قال له هذه وش سعرها، يعني زينة ولا ما بزينة؟ فقال اليهودي والذي فضل موسى على العالمين إن هذه التجارة صحيحة وكذا وكذا وكذا. الصحابي كلمة فضل موسى على العالمين هذه مطاقها. قال له لعنك الله، بل فضل محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين. وتشاجروا طق طق طق ضرب. جاءوا الصحابة ايش فيكم؟ قال والله هذا اقسم. قال تعالوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينكم. شوف التواضع. اليهودي كافر ما أسلم والصحابي مسلم، وجاءوا الاثنين يتحكموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي إيش السالفة، ماذا حصل؟ قال له هذا اليهودي الملعون يقول والذي فضل موسى على العالمين وأنا رددت عليه والذي فضل محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين. الرسول يعلم أنه سيد ولد آدم، وهو الذي قال والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، وهو الذي أنزل الله جل وعلا عليه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين بما فيه موسى وإبراهيم وكل الأنبياء، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول يعني محمد مصدق لما معكم لتؤمنن به. خلاص وقفوا، إذا جاء محمد رسول انتهت رسالتكم، عنوان نهاية الرسالات كلها خروج محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كيف من نبي يصبح فاسق إذا لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآيات كلها تدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على موسى وعلى غيره، لكن شوف التواضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم لا تفضلوني على موسى بن عمران، فوالذي نفس محمد بيده إني لأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأرفع بصري فإذا بموسى بن عمران قائم على ساق العرش لا أدري أفاق قبلي أو أنه اكتفي له بالصعقة التي صعقها يوم قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا الحديث دل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجواب ارتاح اليهودي وانبسط وارتاح الصحابي وانبسط، ولم يجرح مشاعر احد تحملها في نفسه صلى الله عليه وسلم. كان يستطيع لو انه متكبر يقول ابد انا افضل من موسى بن عمران وهو صادق، لكن لا تفضلوني، ويقول للصحابه لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، انما انا عبد الله ورسوله، ويقول أنا عبد ابن أمة كانت تأكل القديد عليه الصلاة والسلام. قمة التواضع. يأتيه رجل محتاج فقير أعرابي بدوي، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم في زمن الشتاء ولابس له من الصوف، تعرف الصوف بشت صوف، فمسكه بتلابيبه وخنقه، خنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أوداجه وحتى أثر هذا فيه البردة أثرت في رقبته، وجاء عمر وفكه قال له يا عمر انتبه، الرجل يطلب حقا. فماذا قال الرجل؟ قال الرجل يا محمد، ما قال يا رسول الله، أعطيني من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال جدك. شحات ويتشرط ومقدم بيضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عمر اذهب وأعطيه من بيت مال المسلمين وزده جزاء ما روعته. هذه قمة التواضع. طيب بعد هذا قال تعالى ورفعنا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. نأتي إلى رفعنا لك ذكرك، كيف رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما سبب نزول هذه الآية؟ طبعا هذه الآية مثل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لما مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور في مكة ولم يبقى عنده إلا الإناث، فرحت قريش المشركون فرحوا، قالوا خلاص إنما يحمل ذكر الرجل أولاده، وأما بناته فلن يحملن ذكره بل سيكون أوعية لحمل أولاد الغير، أم فلان وزوجة فلان، أما أبوها خلاص انتهى محمد، لن يكون له ذكر أبو البنات. فقال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. إن ذكرك يا محمد مرفوع في الملأ الأعلى، حيث إن حملة العرش ومن حول العرش يصلون عليك باسمك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، حتى إن رب العالمين يصلي عليك باسمك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رفع ذكر والله لا. اثنين، أنه لا يقبل إسلام أحد حتى يتفوه باسم محمد صلى الله عليه وسلم. تبغى تدخل الإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا تقام صلاة حتى يرفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا تدخل في الصلاة حتى وتدخل في الصلاة وتذكر محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. وأيضا خطبة الجمعة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله داخل الخطبة. خطبة العيدين، والآن كم في الدنيا من مأذنة ترفع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكم في الدنيا من كتاب، حتى رفع الذكر ليس فقط في كتب الناس، حتى في كتب الله المقدسة. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه إيش؟ أحمد. هو محمد في الأرض، وأحمد في الكتب المنزلة، ومحمود في الملأ الأعلى عليه الصلاة والسلام. ورفعنا لك ذكرك. طيب، من رفع ذكر الله رفع الله ذكره، ومن وضع ذكر الله أنسى الله ذكره. قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. ويقول في الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني منفردا ذكرته منفردا، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. طيب، أسألكم بالله سؤال: من أكثر الناس ذكرا لله وتذكيرا بالله من سائر خلق الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لولا محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته ما عرفنا الله ولا عرفنا شرع الله، لذلك امتن الله جل وعلا به على هذه الأمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. هذا الرسول رحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورفعنا لك ذكرك. ايش بعدها؟ فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، تكرار من أجل التأكيد. فكل عسر قبله يسر قبل أن يكون، وبعده يسر بعدما يكون. المرأة كل عسر قبله يسر قبل أن يكون عسرا، وبعده يسر بعد أن كان عسرا. أضرب لك مثال: المريض ألم يكن معافا قبل المرض؟ ألا يتعافى بعده؟ المديون ما كان سليم قبل الدين؟ ألا يقضي دين فيسلم؟ المسجون ما كان طليق قبل السجن؟ ألا يطلق بعد السجن؟ المهموم ما كان مرتاح وسعيد قبل الهم ثم يزول الهم فتعود له السعادة؟ فالعسر محاط باليسر قبله وبعده. فهمتوا؟ هذا الوجه، هذا وجه. الوجه الثاني أن الله جل وعلا جعل العسر في الدنيا قبله يسر وبعده يسر في الآخرة، فأصبح اليسران يسر في الدنيا مع العسر، ويسر في الآخرة زيادة. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليش؟ لليسرى. لذلك قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج من إيش؟ من الضيق، من العسر. فكل عسر جاك سيجعل الله لك منه مخرجا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسران. والآية فيها بلاغة في تعريف العسر بالألف واللام وتنكير اليسر. قالوا العسر الأول هو عين العسر الثاني، لأن الألف واللام دلت على العهد، بينما اليسر مختلف، اليسر الأول غير اليسر الثاني. إن مع العسر، العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر هو العسر نفسه، لكن اليسر الأول غير اليسر الثاني، فاهمين؟ إن مع العسر يسرا. هذه الآية فيها توجيهات كثيرة. توجيه الأول أن من تعسرت أموره فيسر أمور غيره يسر الله أموره. فهمت هذا؟ تعسرت أموره فيسر أمور غيره يسر الله أموره. جاني واحد شاب بلغ من العمر 35 سنة ما تزوج، قال يا شيخ قبيلتنا المهر عندهم 200,000 ريال وأنا ما أملك إلا 50، وإذا تزوجت من برا صارت مشكلة وما أدري ماذا أفعل. قلت له زوج غيرك ييسر الله أمرك. ففعلا دفع مهر أحد الشباب 10,000 ريال وبقيت له 40 وحضر، فكان ذا قالوا جزاك الله خير، والناس ذاك يقول جزاه الله خير، الله يجزيك خير. فكم واحد قال جزاك الله خير، وكل من علم ذهب وأعطاه 10,000، هذه والله جزاك الله خير، هذه والله جزاك الله خير. فتجمع عندهم ذاك العرس ما يزيد على 300,000. فرج هم غيرك يفرج الله همك. إن مع العسر يسرا، فرج عسر الغير تجد أن الله يتولى عسرك أنت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مشى على هذه الوصية، كل ما جاء معسور، كل ما جاء إنسان مديون، كل ما جاء إنسان محتاج أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وسار على ذلك صحابته الكرام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حالهم كما ذكرت سورة الإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا إلى آخر. إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. فإذا فرغت، فرغت من إيش؟ من الفلوس؟ ما شاء الله. فرقت من ايش؟ العبادة. العبادة احد يفرق منها يا جماعة؟ فرقت من الدنيا؟ فإذا فرغت فانصب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندما تجد عندك فراغ لو 5 دقائق اشغلها فيما يرضي الله، يعني إياك أن تقعد فارغ ما عندك شيء. ولذلك كان السلف يكرهون الرجل الفارغ الذي لا يشتغل لحسن لمعاد أو درهم لمعاش. إما أن تشتغل في الدنيا وإما أن تشتغل في الآخرة، أما تجلس ما عندك شيء فهذا خطأ. إذا فرغت فانصب. فرغت تركت مطلقا، وأنصب تركت مطلقا، وترك الشيء ترك الفعل للإطلاق يفيد العموم، لكن هذا العموم فيما يرضي الله. هذه الآية يقرأها البناء الذي يبني البيوت، فرغت من البناء أنصب في العبادة. يقرأها التاجر بيع يشتري، فرغت من التجارة أنصب في العبادة. يقرأها طالب العلم، فرغت من الدرس أنصب في العبادة. يقرأها أي أحد فرغ مما هو فيه يدخل في الشيء الآخر اللي بعده. وقيل فرغت من الفرض ادخل في النفل، فرغت من النفل ادخل في الفرض، فرغت من الطاعة ادخل في طاعة أخرى. لذلك فسرت هذه الآية بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني واصل العبادة في تواصل حتى يأتيك الموت. فإذا فرغت، أما ما يقوله بعض الناس ساعة لله وساعة للملاهي، ساعة لله وساعة للملاهي، فما رأيكم في هذا القول، صحيح ولا باطل؟ الملاهي وين؟ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الملاهي ما لها ساعة، لكن عندما تتعب ممكن تهون على نفسك، تخفف على نفسك ببعض المباحات، مثل الصحابة كانوا يترامون بالجح، تعرف الجح؟ الحبحة، يرمي بعضهم بعضا قشور الحبح، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم. وكانوا أيضا يعني في زمن العيد يفتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح المسجد للمصارعة الحرة، فجاء الأحباش وتصارعوا في المسجد على شكل رقص يوم العيد، وشاهدتهم عائشة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. لعب مباح لكن وراه فائدة، يعلم الرماية ويعلم الحرب ويعلم الجهاد إلى آخر. أما لعبنا اليوم فهل في فوائد؟ هذا يشتغل حق الأطفال، شو يسمون هذا؟ سبيشن، والله ما أدري عنه، اللي هو كلها كلام صلى الله العافية. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما أجمل هذه الخاتمة. آخر شيء ختم به سورة الضحى، قال وأما بنعمتي إيش؟ ربك فحد. وختم سورة الشرح قال وإلى ربك. إذن النعم كلها من من؟ فإذا شكرت نعمته فارغب في زيادته، لأن الله جل وعلا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الرغبة ضد الرهبة، وهذه الآية فيها دعوة عامة لحسن الظن بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء، فمن ظن خيرا وجده، ومن ظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى الظانين بالله ظن السوء، إيش؟ عليهم دائرة السوء. طيب فما ظنكم برب العالمين؟ ما تظنون أن الله فاعل بكم بعد موتكم؟ ما تظنون أن الله فاعل بكم؟ ظنوا خير، يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. أحسنوا الظن بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هنا مسألة، هل تحسن الظن بالله مطلقا في جميع الأحوال ولا تخاف منه، أو أنك تجمع بين الأمرين؟ أي نعم، تجمع بين الخوف والرجاء. وبعض أهل العلم فصل، قال إذا كنت في قوة وشباب ومقتبل العمر فغلب جانب الخوف، لأن الله جل وعلا قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال يخافون ربهم من فوقهم، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، فقدم الله ذكر الخوف. فإذا شعرت بالموت أبعد الخوف وجيب الرجاء، جيب حسن الظن مهما كانت ذنوبك. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ما يقارب الكرة الأرضية من الذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وإلى ربك فارغب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، واسترونا ما كان من تقصير فمني ومن الشيطان، وما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام